بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 104. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس رقم 104 من شرح الموافقات في المجلد الرابع من طبعة دار المعرفة في نهاية الدليل الثاني، كتاب الأدلة نهاية الدليل الثاني وهو السنة. فوصلنا إلى المسألة السابعة، وفي الحقيقة حتى يعني نعرف ما بقي نقول أن ما بقي هو المسألة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة في هذا الكتاب، بعد ذلك كتاب الاجتهاد وهو آخر كتاب، الكتاب الخامس، القسم الخامس من الكتاب. المسألة السابعة والثامنة تتحدث عن القول، قول رسول الله مقارنة بالفعل، لأننا كنا نتحدث عن السنة في الدرسين الماضيين، عن السنة بمعنى القول والفعل والتقرير. في المسألة السابعة نتحدث عن القول إذا قارنه الفعل أو لم يقارنه، والمسألة الثامنة، المسألة السابعة القول إذا قارنه الفعل أو لم يقارنه، المسألة الثامنة الإقرار إذا وافق الفعل أو لم يوافقه، وبعد ذلك المسألة التاسعة سنة الصحابة ومكانتها، وبعد كده المسألة العاشرة كل ما أخبر به رسول الله فهو كما أخبر به. ففي المسألة السابعة القول منه صلى الله عليه وسلم إذا قارنه الفعل، فطبعا هذا أقوى أنواع التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع، وهذا طبعا يظهر في الواجب وفي وجوب الواجب منه وندب المندوب أو المستحسن، لأن فعله عليه الصلاة والسلام واقع على أزكى ما يمكن في وضع التكاليف، اللي هو القول والفعل، مقارن القول والفعل. فإذا لم يخالفه، إذا لم يطابقه، فالقول منه صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا من قبل، القول منه صلى الله عليه وسلم إذا فعل الرسول اختلف مع قوله، ففي هذه الحالة القول في حد ذاته يثبت صحة العمل، لأنه لا يقول إلا حقا، ولكن بعد ذلك بينظر في الفعل، لأنه قد يكون لم يطبقه العمل مثلا لطابع جبلي زي موضوع الضب، أو يكون مما هو مما لا حرج فيه أو مأزون فيه لكنه يميل إلى الترك كما قلنا في الله وفي غناء الجريتين وكذا. فعدم مطابقة القول للفعل، لكن في الأصل أنه لابد أن ننظر في هذا الفعل حتى نعلم هل هو صع فيه أفضلية أو لا، أو ليس فيه أفضلية. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أكذب لامرأتي؟ قال لا خير في الكذب، فقرر الحقيقة الكلية هنا، لا خير في الكذب. قال أفأعدها وأقول لها؟ يعني أعدها وأقول لها وبعدين أطنش، يعني ما أعملش اللي قال. قال لا جناح عليك، لا جناح عليك. هنا رفع عنه الجناح، فظهر أنه يمكن أن يفعله المكلف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في وقت من الأوقات. فهو القول هنا، لأنه القول لا زال على كلياته، لا خير في الكذب، فلكنه بالنسبة للمكلف قال لا جناح عليك. ثم إنه لم يفعل، بل لما وعد عزم على ألا يفعل، حتى في موضوع ما نعرف موضوع شرب العسل وكذا، وتظهر منك ريحة مغافير وكذا، هذه القصة. وكذلك في موضوع الوهب، أن الرجل الذي جاءه يريد أن يشهده على أنه وهب لأحد أبنائه ما لم يهب لغيره، فقال لا أشهد على زور، قال أشهد غيري. إذن الأمر، إذن ممكن تقع الشهادة، ولكن هو لا يفعل هذا. وكذلك مثلا قول الشعر، كان يسمع لحسان ولكن هو لا يقول الشعر، وما ينبغي له. ليه؟ لأنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام مختلف عن بقية الخلق. فإذا كان كذلك خلص الشاطبي أنه قال فإن كان كذلك فالاقتداء بالقول الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه. يعني وإن تركه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن لمن قدر على ذلك. فإن كان كذلك فالاقتداء بالقول، يعني ممكن تقتدي أنت بالقول الذي مفهومه الاسم، الذي مفهومه الإذن. يعني إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا، ولكن مفهوم هذا القول الذي قاله أنه من الباب الذي يؤذن في فعله، ولكن رسول الله تركه، يكون تركه مما لا حرج فيه. وطبعا هو وضع الجملة هنا بطريقة مركبة ومعقدة جدا، مع أن هي بسيطة، يعني هي هو المفهوم بسيط، لكن هو التعقيد من تعقيدات جمل الشاطبي. الاقتداء يكون كما قلنا، الاقتداء بالقول إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل، فهذا أولى شيء، هذا هو أفضل وضع. فإذا قال ولم يفعل، فإذا كان القول دل على أن الفعل أنه ترك الفعل مع وجود عدم الحرج فيه أو الإذن فيه، فلا بأس من الاقتداء به، لا بأس من الاقتداء به، من أن يفعله المرء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك فعل مما قال هو عكسه. يعني هذا إذا لم يطابق القول الفعل. ولكن إن قدر على أن يترك الفعل حتى لو كان مأذون فيه، لأن لمجرد ابتداء بالسنة، فهذا أفضل له. فالإنسان إذا قدر على أنه لا يكذب على امرأته فهذا أفضل، شفت، أو لا يعدها وعد غير حق، لأن الأصل كذلك أن الوعد بينفذ، حتى أنه الإنسان يعني لا يعد حتى الحيوان أو يموه له بطعام ثم لا يعطيه الطعام، هذا طبعا شيء مش يعني من المكروهات، الأمور السيئة يعني. فهذا هو. فمن أتى شيئا من ذلك اللي هو أن يفعل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ما تركه صلى الله عليه وسلم فعلا، من فعل ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة، هذا يكون من باب التوسعة. وباب التيسير مفتوح والحمد لله. مفهوم هذا القدر، يعني على رغم الأشواك اللي بيضعها في تعبيراته، لكن هو الوضع، القول، المعنى مفهوم وواضح. المسألة الثامنة هو تطابق الإقرار مع الفعل. الأولانية كانت إقرار القول مع الفعل، هنا الإقرار مع الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء ثم يقر أشياء دون أن يقول نعم أو لا أو يقول فيها قولا. ما هي العلاقة بين الإقرار والفعل؟ إذا وافق الفعل الإقرار فهو صحيح في التأسي لا شوب فيه، وحتى إن لم يكن فيه قول في هذا قول فلا انحطاط فيه عن أعلى مراتب التأسي، لأن فعله صلى الله عليه وسلم واقع موقع الصواب، فإذا وافقه الإقرار هذا على أعلى مستوى. يقول ويكون الاقتداء أصلا هنا بالفعل، لأن الإقرار دليل زائد مثبت، يعني الإقرار هنا بيكون مؤكد لدليل فعل، أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا لم يوافقه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيء وبعدين لم يوافق الإقرار على شيء آخر، هذا الفعل لم يوافق الإقرار أو أقر على شيء ولكن لم يفعله، إذا اختلف فإن الإقرار، خد بالك إن الإقرار وإن اقتضى الصحة، يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولكن لم يفعله، فالترك كالمعارض، الترك معارض للإقرار. وإن خد بالك قد تكون هنا طب ما هو القول، طب ليش في القول والفعل ما قلنا مثلا لا ممكن نأخذ بالتوسعة ونفعل؟ نقول لأن الفعل ثبت منه، إذا لم يطبق قول الفعل، الفعل ثبت منه أنه مما هو مأزون فيه، أنه مما لا حرج فيه، ولذلك هو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، وهناك قرينة على أنه مأزون فيه، كما قال لا حرج عليك لما قال له أعد زوجتي، قال له لا حرج، ففيه دليل هنا على أنه مما هو مأزون فيه وإن هو ترك فعله. لكن هنا ما في شيء يدل على الترجيح بين الاثنين، بالإقرار والفعل. إذا قلنا الإقرار يقتضي الصحة فالترك يقتضي المعارضة، يقتضي عدم الصحة، وإن لم تتحقق فيه المعارضة، لم تتحقق فيه المعارضة ليه؟ لأنه الإقرار لا، على مذهب لا قول لساكت، فهو هنا لم تتحقق، لم يقل شيء رسول الله، شفت؟ فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه، فقد رمي فيه شوب التوقف، يعني في شبهة توقف عن الأمر هنا، إنه يترى الإقرار ده صحة ولا مش صحة، شفت؟ لتوقفه عليه الصلاة والسلام عن الفعل، مثال إعراضه عن سماع اللهو وإن كان مباحا، وبعده عن التلهي به وإن لم يحرج في استعماله، فهنا هو لم يأتي قول، هو بالعكس القول قال لست من دد ولا دد مني، ولكن هو أقر هذا الفعل، ولكن أقر تركه، ولم يأتي فيه ما يدل على الإقرار، لم يأتي فيه ما يدل على الإذن، ولكن إقراره هو هنا ووجوده، لأنه إن كان باطلا وهو موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، هو لا يقر باطل، فلا بد أن يكون الصحة هنا أقوى من دليل الترك كمعارض مستقل، يعني الترك قد يكون معارض مستقل، يعني الترك بلا دليل بلا قرين، لا هنا في قرينة دليل على أن الترك ما هوش معارض مستقل. ليه؟ لأنه هنا بنقول الإقرار والفعل، بنتكلم على جانب الإقرار والفعل، مش الإقرار والقول، مش الفعل والقول، هنا بنقول الإقرار والفعل. فهنا الإقرار وإن كان دليل معارض وإن كان الترك دليل معارض للإقرار، ولكن ظهر أنه هو ليس معارضا تاما. لماذا؟ لأنه وإن غطى أذنيه صلى الله عليه وسلم ولكنه بقي ولم يأمر بالتوقف عنه، فهذا بيّن أن الإقرار هنا لا ينهض معارضا تاما الفعل لم ينهض معارضا تاما للإقرار، فالإقرار هنا أصبح له معارض غير تام. وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته، وربما تبسم عند ذلك. مثلا لما كانوا يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمور الجاهلية وساكت، وربما تبسم معه، فهذا طبعا إقرار، هذا فعل، هذا ما فيه أقوال. هذه أنه مثلا يقول لا تذكر أشياء الجاهلية وتذكر أشياء الجاهلية، ولكن هنا الإقرار مع الفعل بيّن أن فعل تركه صلى الله عليه وسلم لأن يتحدث في أمور الجاهلية لا يقوم كمعارض تام لإقراره. إذن هو من باب كذلك، من باب التوسعة يمكن أن يفعل. كذلك لما جاءته المرأة سألته عن طهارة الحيضة، قال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري به، فقالت وكيف أتطهر عليها؟ فأعاد عليها واستحى حتى غطى وجهه صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة ما أراد، إن هو مش عايز يقول أكثر من كده، ففهمتها بما هو أصرح وأشرح، فأقر عائشة على الشرح الأبلغ وسكت هو عنه حياء. فهو هنا سكت حياء، أقر، ولكن أقر ليش؟ لأنه هو أقر، فإقراره كان في محله، يعني مناسب لتركه للفعل. هو ترك الفعل اللي هو الشرح، ترك الشرح، ولكن ترك الشرح له باب وهو الحياء. فإقراره هنا واضع على أن الإقرار هنا يمكن التمسك به دون معارضة الفعل. فهنا فبيان هذا أنه من باب الجائز، من باب الجائز، أنه يجوز أن تفعل هذه الأمور إلا إن كان الشرح أو ما يماثله هو مما تقع عليه محل مقطع الحقوق كما قال، إلا أن يكون هناك حقوق تتوقف على ذلك، أو حدود كما نطق بالفاحش من القول مثلا. فهنا إذا كانت هناك مقاطع حقوق فيمكن أن, أن, أن, أن يكون الشرح حتى بما هو في الأصل ليس من فعل صلى الله عليه وسلم وليس من مما يقر عليه يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. والحاصل هنا أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز. شوف زي ما بقول لك كده، الإقرار لابد أن ينظر فيه، بل فيه ما يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات والمباحات الصرفة، ومنه ما لا يكون كذلك مثل الأمثلة التي ذكرناها كالغناء واللهو والحاجات دي. فإن قارنه قول، لو جاء قول بقى يؤكد أو يعارض، فالأمر فيه ما كما تقدم في المسألة السابعة. يبقى هنا بن إيش؟ بنتكلم على مرتبة القول مع الفعل، فينظر إلى الفعل فيقضى بمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة، اللي هي المسألة السابعة. المسألة التاسعة وهي سنة الصحابة رضي الله عنهم، سنة يعمل عليها ويرجع إليها، وهذا أمر طبعا معروف، ولكن هو جاء فيه ببعض أشياء. ثناء الله عليهم من غير مثنوية، يعني بدون مثنوية، يعني بدون أن يأتي محل لا يثني عليهم فيه، ومدحهم بالعدالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا طبعا البعض يقول لا هذا ليس بدليل لأن هذا عام في الأمة، كنت خير أمة كل الناس، وهذا قول كما هو المذهب المنصور أن الخطاب الشفهي كيا أيها الذين أمنوا ليس خطابا لمن بعدهم، وإنما يثبت لمن بعدهم بدليل خارج من النص، ويقول أن يا أيها المؤمنون هذا هو منصره الشاطبي هنا، يقول أن الأصل أن هذا القول كنتم خير أمة ونرجع عنكم أمة وسط، الخطاب الشفهي هذا يدل عليهم هم المقصودون، أما بقية الأمة هذه مقصودة بالتبعية بالقياس أو بأي دليل آخر، لكن هم المقصودون بهذا، ولا يدخل من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. وثانيا على تسليم العموم، أنهم على تسليم العموم حتى لو قلنا أنه لا ده الأمة كلها هي المخاطبة، فهم أول من دخلوا من الأمة في هذا الخطاب العام، أول من دخلوا في الأمة، فهم أولى أنهم يشملهم الخطاب لأنهم أول من دخلوا، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح، لأنهم رأينا صفاتهم، فعرفنا من مطابقة الوصف الوصف الله سبحانه وتعالى للاتصاف به هذا شاهد أنهم اتصفوا به. وأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم، أخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة، وطبعا في الأصول بنرجع إلى موضوع قول الصحابة، وفي موضوع الإجماع كذلك أن إجماع الصحابة لا يرجع عنه، وقيل أن أبو بكر وعمر قولهم دليل مطلق، والقول قال الإجماع يجب أن يكون من الأربعة، والكلام بين في الإجماع في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجع إليه في باب قول الصحابي وفي باب الإجماع في الأصول. الأمر الثاني ما جاء في الحديث من الأمر بالاتباع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وقوله أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به، وهذا رواه ابن الجوزي عن ابن بطة، وقوله إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين المرسلين، واختار لي منهم أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، وهذا نقله في أعلام الموقعين عن الحميدي ببعض الكلام. طبعا الحميدي هذا معناه أنه صحيح، لأنه تعرفوا من الحميدي، تعرفوا الحميدي هو شيخ البخاري، وهو أجل من نقل عن سفيان بن عيينة، أجل تلاميذ سفيان بن عيينة هو الحميدي، هو شيخ البخاري، فيكفي هذا فضلا. وقال عنه ابن معين وثقة إمام، يعني رجل من الأئمة الكبار يعني. وأصحابك النجوم بأبو قتيبة وارتديتم، وهذا حديث موضوع غير صحيح، هذا حديث موضوع. الثالث أن جمهور العلماء، ولكن فيما سبق من الأحاديث كفاية يعني مش لازم الحديث، أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل طبعا، ولذلك تجد يعني يستشهدوا بالصحابة، يقول قالوا من الصحابة فلان وفلان وفلان، لماذا؟ لأن المعلوم أن قولهم يؤكد قوة المختار، الأمر المختار، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة، وهذه الآراء إن ترجح عند العلماء خلافها ففيه تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة، يعني ذكر الصحابة فيه المعنى الذي نريد في هذه المسألة، أنهم يقووا القول المختار. ذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم، حتى المخالفين لهم بخافوا أنهم إذا قالوا لهم فلان بيقول خلاص يعني، وكبر شأنهم في الشريعة، وإنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا. وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة، يعني إذا لم يجتهد فقلد الصحابة هذا أمر صحيح مجتهد، إلا إذا كان إجماع طبعا لا بد أن وذلك أبو حنيفة مثلا أو يعني غالب الفقهاء قالوا إذا لا نخرج عن اجتهادهم، إذا وجد لهم اجتهاد فيختاروا بين الاجتهاد الصحابة لا يجتهدوا اجتهادا جديدا، ويمنع في غيره، يعني المجتهد يمنع في غيره، لازم يجتهد إذا كان غير الصحابي اللي بيقلده، وهو المنقول عنه في الصحابي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحجزته. الشافعي بيقول يعني أنا لا أترك قول إلا إذا كان صحابي، أترك قول لواحد زي حالاتي لو أنا كنت في عصر كنت أقمت عليه الحجة ما ينفعش، لأنه هو مجتهد، لكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم، حتى يعرف لمن سبقه قدرهم، يعني مش معنى ذلك أنه مثلا التابعين اللي قبليه لكن إذا ثبت له يعرض، كما فعل مع مالك مثلا. ووصف الصحابة طبعا عن سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس الدين، يعني شفت. وعن الحسن يقول إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وعمق علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم رب الكعبة على الصراط المستقيم. وهذا كلام الحسن، كلام الروافض بيقول لك الصحابة كفر. وعن حذيفة كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ومثل يعني ابن مسعود وهكذا. ونهى العلماء عن نهي العلماء عن ترك طريق الصحابة، فكيف العوام؟ وقول عمر بن عزيز سن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعد سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، هذا قول معروف عن عمر بن عبد العزيز، من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكان مالك يعجبه كلامه جدا، كان الإمام مالك دايما يتحدث بكلمة عمر بن عبد هذه. الأمر الرابع ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم، فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم أحب النبي، من أبغضهم أبغض النبي، ذلك من جهة أنهم رأوه أو جاوروه أو جاوروه فقط، وإنما ليس لمجرد أنهم جاوروه أو حاوروه فقط، إنما لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل عشان، يعني الأمر مش أمر عاطفة، الأمر أمر إن إحنا بنتبعهم لأن هم أكثر الناس مشوا على كلامه، فما يفعلونه هو سنة رسول الله أقرب ما يكون من الصحة في الدنيا وما يفعلونه، وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته مع حمايته ونصرات حماية الدين ونصرته، ومن كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة. ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة للصحابة، ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة للصحابة اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم، جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك. ولما بالغ مالك في هذا المعنى، بالغ في اتباع الصحابة، فأصبح هو كمان بيقتدى به لأنه هو بيقتدى بمن يقتدى به. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المسألة العاشرة والأخيرة، كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر فهو كما أخبر، وهو حق وصدق معتمد عليه فيما أخبر به وعنه، سواء علينا، سواء علينا أن أبني عليه في التكليف حكم أم لا. يعني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما أخبر، سواء كان، سواء كان مش سواء، سواء علينا، سواء بنينا عليه تكليف يعني من أمر أو نهي، أو لم نبني عليه تكليف مثل أن يكون قصص أو رؤية أو أمر من هذه الأمور، كل ما نطق به، كل ما قاله رسول الله أو أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بذلك بين ما أخبره به الملك عن الله اللي هو القرآن، وبين ما نفث في روعه وألقي في نفسه أو رآه كرؤية كشف واطلاع. فهذا كله ليه؟ لأنه مؤيد بالعصمة ولا ينطق عن الهوى. فقول الله، قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا طبعا يجب أن يستمع إليه. وقال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر، وهكذا. وقال مرة في السبع، وإقراره للرؤية في موضوع كلمات الأذان عن عبد الله بن زيد وعن عمر بن الخطاب، يعني قال نفس الشيء. فقال فلله الحمد، فذلك أثبت أن عمر رأى ما رأى عبد الله بن زيد، وبنى عليها الحكم في ألفاظ الأذان. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم يوم صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، وإني والله لأبصر من ورائك ما أبصر بين يدي. فهذا الذي قال رسول الله حكم أمري، هو مش حكم امرئ، الهمزة دي غير موجود، فهو حكم أمري، يعني هو أمره بإحسان الصلاة، بني على الكشف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له ما وراء ظهره. لكن هل يقال بقى إنه هذا الأمر يكون لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظهرت له رؤية أو ظهرك من الصالحين والسائرين على سنة رسول الله وعلى كذا أيا كان؟ هذا طبعا أمر غير صحيح، كما الأمر الذي ادعاه الصحابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ من ربه، مبلغ من ربه ومبلغ عن ربه، هذا لا يشاركه فيه أحد على الإطلاق كالرسل والأنبياء. الرسل والأنبياء لهم هذه الخاصية، أما من اتبعوهم على أعلى الدرجات حتى فليست يفتقد هذه الخاصية، خاصية الرسل، لأن غير ذلك هو من الغيب، لا يطلع على غيبه أحدا. فلذلك هذا لا يكون عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من رسول. فهذه الصفة غير واردة في أي إنسان آخر. ولذلك إذا حدثت من أحد حتى لو تكرر مرارا فلا تثبت له في المرة التي بعدها إنه دائما هتأتي بهذه الطريقة، كمثلا يا ساريات الجبل أو هذه الأمور أو مثل هذه الأمور أو الأمور التي نسمعها من بعض الصالحين أو الرؤى التي يراها البعض، لأنها إن رأى رؤيا صحيحة، وهي الرؤى الصحيحة ثابتة، جزء من 40 جزءا من النبوة، هذا صحيح، ولكنها تبقى على فرديتها. لأن يمكن أن يكون الرؤى التي من بعدها هي حلم من الشيطان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يثبت لغيره هذه الصفة، لأن غيره صلى الله عليه وسلم ليس فيه صفة الرسالة. ولا يقال إن الظن أيضا معتبرا شرعا في الأحكام الشرعية. قد يقول البعض أنه بس إذا حدث واضطرد هذا يفيد الظن، والظن معتبر شرعا كالمستفاد من أخبار الأحاد والقياس وغيرهما، وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علما مع الاضطراد والمطابقة فإنه يفيد ظنا فيكون معتبرا. لكننا هنا نقول ما كان من الظنون معتبرا شرعا فلاستناده الأصل شرعي. لو احنا لما نتكلم على القياس وعلى بتاعنا لان احنا لسند شرعي احنا بنستند على ايه؟ واحد بيقول لك انا حلمت، ما هو فين السند الشرعي؟ ما فيش سند شرعي. حسب ما تقدم في موضعه من هذا الكتاب في كتاب الادله في المساله الثانيه، وما نحن فيه لم يستند الى اصل قطعي ولا ظني، لا قطعي ولا ظني، ده ما فيش فيه اي دليل الا ان فلان حلم كذا مره وجاءت الرؤيا صحيحه بس خلاص على كده. فين المستند الشرعي يعني؟ الشرع خالص نهائي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك بالنسبة إليه فلا يثبت بالنسبة إلينا لفقد الشرط وهو العصمة، وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط باتفاق العقلاء. فهذا هو الأمر في السنة، الدليل الثاني السنة. وننتهي بهذا من الكتاب الرابع، ونبدأ إن شاء الله إن أراد الله سبحانه وتعالى في كتاب الاجتهاد وهو الأخير قسم الخامس من القدوة وهو الكتاب الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.